بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: حراسة الفضيلة. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد. نريه جاتش لي يميقنيو كتاب حراسة الفضيلة يميل تسمية مد أريان لو يتعافتم بكر بن عبد الله أبو زيد من بالو شخنا شو كتابه قديه درسهم ست ملكتوت حراسة الفضيلة مالت تلالك أخلاق وتشن تلالك يمي بالو سنة مقبار وتشن ما تأبك إلال السن ما استأبك عند حياء يلا عند حجاب يلا عفة أبوك النت إنه مساء الصلوات للك هونو فضيلة يسأل جوج لك أنها تشون كبرات تشون المياس تبك أبت نقارو تشعلو سن جانب ما تبك بنميل لو يكتابو سمي سيموت قدي كتابو سيتو تشنو ميان نتعطرو أبزان يو زيلا يالو مكرو ويم تلايو ميانا سواتشو أحكاموش كسيتوش غاري تيازونا تشو علموش سيتوشن الميانات عطرو كتابوشن خصصوا لابد شيء تفعلوا بركاتا كتبوش لي عند من الملكتو سببون من النو كتب على أبزهن يا وبريفة عبر أمي كفتو بس يتوش بكل نانو إسلام تلا توش إسلام النان ممتات بمي فلقو بتجزي يا مسلموشن إيمان ما ورد بمي فلقو بتجزي ميتك أمو سيتوشن نو سيتوش مسمر كساتو مجتمع ما حبر سبب بلاشان تلدي بلاشان يا الله سبحانه وتعالى قطعت عندي متى سبب هنا سيت كتستكاكلج ما هبره سبب يستكاكلال بزي مكيدات سيتوچن خصصوا علموج يمكرالو يغسصالو بتام الناس لما استكاكل يلفالو حقيقه هي جانب تككلنيوم نونا نو نبينا صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بالوعد سيتوچن فتنا كلي بحالا تچي كيركوت فتناوچ كبارو فتنا سيتوچ بكل يميطاو فتنا نو بلوال بذا مكنيات انغدي الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد يهن كتاب صفوتال حقيقه كتابون وسط سنجبا من دمنايو بتام وسان كتاب نو بتام بركات علموچ بزماناتچنم يالوت يالفوتم علموچ سيمكروبت ينبرا ليقرا ميجبا بتلي سيتوش ليقروت ميجبا وصاين كتاب نو بتام اسفلاغي كتاب نو كتابون يصافوت تاليف هلال تاچغار تاليف هلال بكر بن عبد الله يبالالو ابو زيد يموتوت 1420 حاله كبابي نو 1420 حاله أنيش عرفت متو أربعة سبات لين نارهر، ها؟ هاي سبات تامات كابي ما إنه كموتو، عصريين أشوا، بزمان أشين نبرو، عليم أشوا، تلاك سون أشوا، أنا نسويش، يتوصلنا مؤاخذات أنا تكاسل على لباتو بيروم، لما تلاك قايم موج، لأن شيخ فوزان صالح الفوزان يمسلو، ليه نتشم؟ إن شيخ راس لانس هيك أرو، بتأم ثناء أرجو أشوال، أدم قاتشوال، يعني سالو سلسة أشوا. نشيخ عبد الرزاق البدر يعني سالو كتبوتشو لا بتالي بتعامي ادنقوا اتشوال بزو كتابوتشن صفوال كم يتطوق لاچو كتابوتش مكاكل مناقوا عند كتاب الله حليته طالب العلم ناقوا على نار حليته طالب العلم يميلو كتاب يساچو نو بكر ابن عبد الله ني يصافوت يتمارو باچو شخوچم سن ملكت عند ابن باز يالو رحمه الله شيخ ابن باز لاي أرتوال ابن باز ليك أرتوال محمد الأمين الشنقطي رحمه الله الساتشوم لا يمك أرتوال بل محمد الأمين الشنقطي ودا السرامة كبابي مدينة ليك وجعلوك أرتوال باتشوال بس ساتشو لي በሽንቅጥ ላይ ራስ ሰላማት አካባቢ ቀርተዋል። አለይሃል በዕልማቸውም በተለይ ሉጋው ጃኒብ ላይ ጠንካራ የነበሩ በዕልማቸውም ጠንካራ የነበሩ በሱና ዲፋዕ በማድረግ اهل البدعዎችን በመምታት ላይ በርካታ ኪታቦች ሁላላቸው አረድ አለል اهل البدع በሚል ኪታቦች ራሱ አሏቸው መስመር የሚሽቱ እንደዚሁም የእስላም ጥላቶች ላይ እንዲህ ያሉ ኪታቦች በጣም ይጽፋሉ ሸኹ ይጽፋሉ። እንግዲህ ከጻፋቸው ኪታቦች መካከል አንዱ አሁን እጃችን ላይ ያለውን ኪታብ ይሄን እንቀራለን። እንግዲህ ስለ مؤلفው ይሄን ትንሽ ካልን ስለ ኪታቡም ትንሽ ነገር አንስተናል። አሁን እንደ ሙቀዲማ ያስቀመጡትን እሱን እንግዲህ ገረፍ ያደረግንም ቢሆን ለሜል እንሞክራለን። ማለት ኪታብ የብዙዎቻችን አልተሟላም ጠጋ ብለን ጎን ላይ ለማየት እንሞክር። ከዛም በኋላ ኪታባችሁን ከያዛችሁ በኋላ በኦዲዮም ቢሆን አድምጣችሁት መጻፍ ያለባችሁ ማስታወሻ ጽፋላችሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ኪታቡን مقدمة الطبعة الأولى إلى الآن ثلاث ورقات كلها قلنا جزء 7 لاي يمجمرون مقدمة الطبعة الرابعة ميلون توت ساتشي اسكمطوت مقدمة الطبعة الأولى جزء 7 لاي يالون كسو غير انستن لميت المكر على المقدمون كم منتهو يتوصلنا السوم لاي وعظ مكر سلالو انان واقعو شتاباچن ميانسواچو نغرو سلالو اسونم نيونا نيلال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سيجمعوا كتاباتهم بسم الله الرحمن الرحيم بالله اسم اجيك بتام روح روحنا اذاني بهونو جيتا اي ابداو نو اجمرالو كتابين يالو نو كتابين اجيك بتام روح روحنا اذاني بهونو جيتا بالله اسم اجمرالو يتبركن نو بركان بمفلك بالله اسم وين بالله اسم تاجي كتابين اجمرالو قالوا الحمد لله وحده مسكانا على الله يجب وحده بتشني يهنو والصلاه والسلام وداسي الناس سلامن الله يورد على من لا نبي بعده بذا نبي لي لا نبي بعده كسو حالا من بليلو ليلا نبي بما يمطو كسو حالا نبي بليلو نبي لي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وداسين الناس سلامن يورد صلاه الناس سلامن الله يورد نبينا محمد ينيا ود نبي يهونوت محمد لي وعلى اله ببيتسبوچاچوم لي اندزيو وصحبه ببالدربوچاچوم لي صلاتنا سلامن الله يورد ومن تبعهم بتكتلاچو سو لي كله باحسانين بملكام ينسون منجد يا هذا لي كله الله وداسينا سلامن يورد الى يوم الدين اسكا ماشي كتبال الجدبوم اسكا قام كندرس بميكتلو سوچم لي معناتنو تكتاي بونوم لي الله وداسين الناس سلاما يا ورد. اما بعد والو بمقتل فهذه يالو اتشي منو اجش لي يالو كتاب فهذه هي اجش لي يالو كتاب رساله ملكتنچ رساله نچ نخرجها للناس لسوچ بك ادرغنات وين منا وطات يا وطانات كتاب نچ من تفلقوا بتكالش لتثبيتي لما اصنعت تبلو نساء المؤمنين امان يهونو سيتوچن لما اصنعت تبلو على الفضيله بلق اناتشو لاي وهم كف كف بالو اخلاقوچاچو لاي الناسن لما اصنعت بلن ياوطانو كتاب نو يازجاجنو كتاب نو لانشي لتثبيتي لما اصنعت بلن نساء المؤمنين امان يهونو سيتوچن امان يالونوتس ناسو تواچو الناس من يصنعوا من لاي باطل اچو لاي نو كصنعوا يصنعوت لا يحل بالله من يالو اخر قلبن يميرو سيتوچن الناسن لما صنعت دنيل يمطى كتاب نو بمن لاي لما صنعت كتبال على الفضيله تلالق بهونو اخلاق اچو لاي حياء اچو لاي حجاب اچو لاي عفه طبقنات اچو لاي يا اللهن حق يا فطرانوچن حق يا ولادوچاچون حق اسو لاي بمصنعت لاي ايه بتاع العلم وكشف دموم لمغلط نوالو كشف لنغلط بلان نو ايهن كتاب يمطا نو دعوى بروبوغاندا وي موغتا المستغربين مستغربين مالت بلان بيازو مقرابا يانو بتاع العلم مقرابا يانو لممسل ميفلغوت ده مسلموچ است يالوت ما قالو ምዕራባውያን ለመምሰል የሚሞክሩት የነሱን ሙገታ ወይም ከነሱ ለመመሳሰል የሚሞክሩ አካሎች ሙስተግሪቢን ማለት መሆን ፈላጊዎች ማለት ነው። ጋርቦችን ለመምሰል የሚሞክሩት የነሱን ሙገታ ደግሞ ለማጋለጥ ነው። ዳዕዋ المستغربين الى الرذيله ወደ ውርደት ወደ በታችነት የሚጣሩት የሙገታ ጥሪያቸውን እሱን ይፋ ለማድረግ ነው የጻፈነው ይሄን kitab ይያሉሽ ነው። ምክንያቱም اذ حياه المسلمين የሙስሊሞች ህያት ህይወት ሁሉ بنመለከት المتمسكين بدينهم ዲናቸውን ያዙ ሙስሊሞች المتمسكين አጥብቀው ያዙ ሙስሊሞች ዲኒን በእምነታቸው ላይ ዲናቸው ላይ اليوم ዛሬ ላይ ዲናቸውን ሙጥኝ ብለው ያዙ ሙስሊሞች المبنيه يا ዲናቸው እምነታቸው المبنيه የተካበ ነው የተገነባ የሆነ ዲናቸው على اقامتي بماقوم لي العبوديه بارنت العبوديه ولد بارنت لله لا الله بتا بميل بسو لاي يقومو يهونا يمسلموت حيوت بميل لا يقوم كالش المبنيه على اقامه العبوديه لله عباده وين بارنت لا الله بتا بلو يقوموبت يمسلموت حيات وعلى الطهر اندزيوم طهر نصحنت صدونت والعفاف طبقنت والحياء حياء والغيره غيره تقرقاري نسميت ازيه لاي متني بلو وين بنزي اهون بتقسناچو نغروچ بمن املكو لمان لا الله طبقنتم اندزيو علقم طبقنتنا نصحنت حياء غيره او غيره انزي نغروچ علقم بلو مسلموچ عند مسلم يهونو اكل اطبقو يازوت ዲናቸው ዛሬ ላይ ሀያቱን ህይወት ነው አሉ። ኸበር ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ህይወት ነው አሉ። ምን አይነት ህይወት ካልሽ መህፉዘተን የተጠበቀ የሆነ ሀያት ነው። በምን ካልሽ ቢልአኽጣሪ በአደጋ የተጠበቀ ነው። ምን ኩል ጃኒብ ከሁሉ ማቅጣጫ ምንም ወር የለውም። ያበናት በደንብ አድምጡ ምክራቸውን። ዛሬ ላይ ዑቡድያ ለአላህ ባርነት ለአላህ ነው መሰጠውኔ ለአላህ ባሪያ ነኝ ስቲ ንጹህነቴን አለቅም ስቲ ጥቡቅነቴን አለቅም ስቲ ሐያኤን አለቅም ስቲ غيره ተቆርቋሪነት ስሜት ለእስልምና ለحق ለህቶችሽ ለሱና እንዲህ ያለው ሐያት አንድ ሙስሊም ይሄን ሺዝ ጊዜ ይሄ ህይወቱ የተጠበቀ ነው ወይም የተከበበ ነው። በምን ካልሽ በአደጋ من كل جانب بهولو مقطعه من ينوربتال متمكن تمشاشته ينورال ليه سو والله كبار نو بركاتا فتناوش من ينوربتال يرباربوبتال نبيات صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على جمرتين بلوا لك اخر الزمان لي ديني بلو ميسو قيامه يتقرب سيمطا غزي فمسات عندما يازم ينوربت غزي الله قالوكو زار يلنبت حياه السنو فلذي عندي هاله سو ሊያለች እህት ይሄ ሊያስተል የዚች ሴት ሀያት خطሮች አሉት አደጋዎች አሉት። እንደዚህ ተመቻችቶ በብጮት ላይ ምን ኖር አድርጋ እንዳታስብ በየአቅጣጫው አደጋዎች አሉ። ያው ምሳሌ ቢጀልቢ ወለሷ ጋር በመምጣት እንደኔ ዘውባት ይመጣሉ አምራዲ ሹቡሃት በጅታ ይሆኑ በሽታዎች ሹቡሃት አሻሚ ይሆኑት ሹባ ያው እና አምታች في الاعتقادات በእምነት ላይ ሚያምታቱ ይሄን ዲኖ ዲኖ ያሉ አቂዳሽ ላይ ትክክለኛ መሰረታዊ እምነትሽ ላይ በአስማው እስቲፋስ ዙሪያ ላይ ሊሆን ይችላል በተውሂድ አልኡሉሂያ ሊሆን ይችላል ሩቡቢያ ሊሆን ይችላል ጥርጣሬ እንዲያድርብሽ ስለላ የሹባህ በማምጣት ወልዒባዳት በመታደርጊው አምልኮሽ ላይ ሸክ እንዲመጣብሽ ይሄ ወደ ነፍስ ዘንድ በመምጣት በዚህ ተከቡ ነው ያለው። ይሄ ብቻ አይደለም አምራዲ ሸህዋት ስሜትም እንደዚሁ የስሜት በሽታዎችም እነሱ ዘንድ በመምጣት ሂሱሩኪ ባካሄዳችን ላይ ስንጓዝ ግዜ በዚህ ላይ ወልኢጅቲማዒያት እንደዚሁም በማህበራዊ ስብስብነታችን ላይ ህይወታችን ላይ በዛም ላይ እንዲያሉ ሸህዋት ስሜታችንን የሚቆጣጠሩና ወደዛ ነገር እንድንሄድ የሚያደርጉ ነገሮች በመምጣት وتعميقها እንዲህ ያሉ በሽታዎች አሁን የጠቀስናቸው ምን አምራዱ ሹቡሃቲ ወሽህዋት ሁለቱን ማለት ነው ሹቡሃት አቂዳ ላይና ኢባዳ ላይ ሸህዋትስ ስሉክና እስቲማ በማህበራዊ ህይወታችን ላይና በራሳችን አካሄዳችን ላይ سنጓዝ በህይወታችን ላይ እንዲህ ያሉ ነገሮች በማምጣት እነሱ ዘንድ ያቀርቡባቸዋል ዲን ያዙ ሰዎች ላይ ከዛስ وتعميقها الناس ذات لماسرص يفልጋሉ تعميقها ماسرص يفልጋሉ في حياه المسلمين بمسلموت حيوت لا ياسرص يفልጋሉ ይሄን በሽታ في اسوء مخطط بدن بياجي اسكفي بهونه اقد في اسوء يكفى ማለት ነው يكفى بهونه مخطط اقد ተዘጋጅቶ ነው ይመጣልሽ مسخرين لحرب الاسلام مسخر ማለት يتغرى يتمشاچ لحرب الاسلام اسلمنا من لمارق ለመውጋት እስልምና ለመምታት ጥልቅ የሆነ ተክቲት እቅድ ተዘጋጅቶ ይመጣል ለነሱ ዘንድ واسوأ مؤامرات على الامه الاسلاميه واسوأ በጣም አስከፊ የሆነም ነገር ያጋጥመዋል مؤامرات ሲራ ተንኩል مؤامرات ማለት مؤامره ተንኩል ማለት ነው ሲራ على الامه الاسلاميه በእስልምና ማህበረሰብ ላይ በእስልምና ትውልድ ላይ تبناها بدن بيازو تبناها ايه يقولاتو اهو نتقسنون سيرانا تنكول تخطيط اقد تبناها انغبو يازوت نو انغبو يزوتال النظام العالمي الجديد يا اديسو عالم سرعات انغبو يزوتال አሁን የተቀሰናቸው ነገሮች በሙስሊም ወይም ዲኔም ብሎ በያዘ ሰው ላይ አትርጾ ለማግባት ለመክተት ይሄን ነገር አንግበው ይዘዋል في اطار በኢጣር ማለት በእቅፍ ውስጥ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሙቀዲማ ብዙ ጊዜ ጠንከር ይላል እሺ ረከዛችሁ ተከታተሉ ኪታቡስ ገቡ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ ደግሞ ሙቀዲማ ላይ የሚወሩ ወሬዎች ብዙ ጊዜ ጠንከር ይላሉ የራሳቸው የሸኾቹ ምን ስለሆነ ንግግር ከዛ ወደ ተወሰነ ከሁለት ወረቀት በኋላ አካባቢ ወደ ኪታቡ ስንገባ ጊዜ አثر ነው አብዛኛው የሚጠቅሱት ቁርአን ሐዲስ ስለሆነ ብዙ ያስቸግራል እንዲህ ያለው ቃላቶች ላይ ግን አዳዲስ ቃላቶች ይኖራሉ አረከዛችሁ ለመጻፍ ሞክሩ እና እንደነበሩ ደግሞ በኪታቡ بارك الله فيكم ها تبناها النظام العالمي الجديد في اطاره باقفوس بمنقفوس كالش نظريه الخلط ይላሉ የማደባለቅ ሐሳብ የማደባለቅ ወይም ደግሞ የማቀፍ ሐሳብ ይሉታል ነዘርያ ማለት ሐሳብ ነው ወይም ደግሞ ምን ልበላችሁ ቲዮሪ ነው የሚሉት አ በዛም ይሉታል መሰለኝ የሆነ ሰው አንድ ነገር ይዞ መጥቶ ሙከራ ሲያደርግ ማለት ነው ሙከራ ሲያደርግ ጊዜ ሰላውን ይሄ የማደባለቅ ሐሳብ በሱ እቅፍ ስር ነው ይሄን ሁሉ ነገር ሙስሊሞች ላይ ለማስገባት ይሞክሩት ምን የማደባለቅ ሐሳብ ካልሽ ያዚ بين الحق والباطل حقنا باطلን የማደባለቅ ወለም ያዙ والمعروف والمنكر ጥሩنا مدفو والصالح والطالح صالحنا طالح ማለት ሰዎችን ነው صالح ማለት በጎ ሰው والطالحስ مدفو ሰው شقي ولا ሰው مدفو የሆነ ሰው ማለት ነው والسنة والبدعة سنةنا بدعة ሁለቱም በመደባለቅ አንድ ነው በቃ ሁለት ልዩነት የለው ወሱኒ ወልቢዳዒ ይሄ ደግሞ ይወላችሁ የመጀመሪያው የሚያወራን ወሱነት ወልቢዳዒ ሱናና ቢዳዓላ ወሱኒ ወልቢዳዒ ሲልስ ሱና ላይ ያለ ሰውና ቢዳዓ ላይ ያለ ሰው ሁለቱም በማደባለቅ በደምን ያዝ ወልቁርአኒ ወልኩቱብ አልመንሱኸቲ አልሙሐረፈ ከተውራቲ ወልኢንጂል ቁርአንና ሌሎች መጽሐፍቶችም ደግሞ በማደባለቅ ምን አይነት መጽሐፍቶች ካልሽ አልመንሱኸ የተሻሩ የተሳሩ መጽሐፍቶች المحرفة የተደበላለቁ محرف ማለት የተጣመሙ ማለት ነው يحرفون الكلمة عن مواضعه يهودانا نصاراዎች الله سبحانه وتعالى يتناገሩን ተው አጣሙ ይናገራሉኩ እንዴ የተበረዙ የተደበላለቁ የሆኑ መጽሐፍቶች ጋራ ከተውራት والانجيل ተውራትና انجيل ምሳሌ እሱን ሁለቱን በማደባለቅ አንድ ነው በማለት والمسجد والكنيسة በደንብ ያዙ መስጂድና ቤተክርስቲያን አንድ ነው በማለት ወልሙስሊም ወልካፊር ሙስሊምና ካፊርም አንድ ነው በጥቅሉ ወዋህደቲል አዲያን ወዋህደተል አዲያን የእምነቶች አንድነት በሚል ነው ያው እንደምታውቁት የእምነቶች አንድነት በሚል ራሱ የቻለ ተቋም እኮ ነው አለው ይሄ ወደዚህ መፈክር የሚጣሩ በተባበሩት መንግስታት ላይ የተቋቋሙ አሉ ከሙስሊሞችም አሉ በዚህ ጎን የሚቆሙ በዚህ ጃንብ አንድ ነው ምን ይሁዳና ነሳራ ሙስሊሞች በተለይ ሶስቱ እምነቶች እስልምና ክርስትናና ይሄ እስላም ወልይሁድ ወነሳራ ሶስቱ ይሁዲ እነዚህ ሶስቱ እምነቶች ሰማያዊ እምነት ናቸው ከየት ነው የመጡት ከሰማይ የመጡ እምነቶች ናቸው ስለዚህ አንድ ናቸው በሚል ወነዘርየቱ ልኸልጥ ማለት ይሄ ነው ነዘርየቱ ልኸልጥ ማለት የማደባለቅ ሐሳብ አንድ ነን በቃ በሚል ሐሳብ ነው ሙስሊሙን መጀመሪያ ያስነኩታል ማነው በደንብ ያዙ ሙስሊምና ካፊር አንድ ነው ይሄ ማለት እኮ በጣም ከባድ ነው ያ ጀማ በጣም ከባድ እምነት ነው ይሄ ማለት ማነው ሙስሊሙም ካፊሩም የት ይገባል ጀነት ይገባል ነው ወልክቱ በደንብ ያይ ሙስሊሙም ካፊሩም አንድ ነው በቃ ምንም ልዩነት የለም ቤተክርስቲያን መስጂድ ቁርአን እና ሌላ ተውራት እንጂል ምንም ልዩነት የለውም ሐቅና ባጢል ማሩፍና ሱና ቢድዓ ሙስሊምና ውስጥ ገቢ ደግሞ ሱናና ቢድዓ በቃ ተው አታውጉዙበት ተው አትነካኩ የሌላውን የራስን ብቻ ስራ እያለ ሁለቱን የማደባለቅ ሐሳብ እንዲህ ያለ ሹብሃዎችን በመልቀቅ ይሄም በደንብ ያጂ ምን አሉ الشيخ بكر ابن عبد الله ምን አሉ መሰላቸው رحمه الله هذه قالوا هي حساب هون يتقسنوا هون يتقسنوا حساب ان كان اكيد على بدن بيعزو ان كان مكيدا ان كان مالت غوجي يونه معناته مكيدا غوجي يونه سيرا نو غوجي يونه سيرا نو من معناته لنالفو ما يغبا اقلش لتايو ما يغبا بتام غوجينا مطفو حساب نو በቃ ካፊሩም ሙስሊሙም ጀነት አብረን እንገባለን በቃ እንስማማ ለምን እንነቃቀፋለን እንዴ ነውኮ ከዛስ የሱንም اخلاق ስነ ምግባር ያሽ ተቀላቀለሽ የተዘረከረከ ማህበረሰብ ሙስሊሙ ጠንካራ ጥላው የጠነከረ እንዳይሆን ለፍስፍስ እንዲሆን በዚህ ጃንብ ይመጣሉ ይሄው ይሄን ያደርጉት አሉሽ ለተድዊቢ ለማቅለጥ ነው الدين እምነት ዲን የሚባል ነገር ለማቅለጥና ባዶ የማሙ አለማድረግ ነው في نفوس المؤمنين بمؤمنوች نفس لبست የማሙና የቀለጠ እንዲሆን ነው እምነታቸው ምንም በቃ አንድ ነው አይለይም ብሎ እንዲኖር وتحوير ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም ለመቀየርም ነው ለማዞር ነው جماعه المسلمين የሙስሊሞችን ጀማዓ الى سائمه تسامو በደንብ ያዙ ገለጻቸው ከባድ ነው الى سائمه ሳኢማ ማለት ግጦ ገብሩታል ከብቶች ናቸው በራሳቸው ምሳሌ ተለያየ ፍሩሽካ ሳር ሳይቀርብላቸው ሜዳ ወጥተው ግጦ ምንም ያረጉ የሚገቡ ከብቶች ናቸው ሳኢማ የሚባሉት ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة እንዳሉ ግጦ ገብሩታል ሳኢማ እንዲህ ያለ ቱሳሙ የሚግጥ ማለት ነው ግጦ ገብ ምን ማለት ነው ካልሽ ዒባራ የፈለጉበት በደንብ ያዙ ያ ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁ በቃ የሚኖር ማለት ነው ለዲኑ ሳይጨነቅ በቃ ዱንያን ብቻ ያሰበ እንደፈለገ የተዘረከረከ ሆኖ እንዲኖር እንዲህ ያለ ወደዚህ እምነት ለመቀየር ነው ፍላጎታቸው በዚህ አቅጣጫ የሚመጡት ወቅጢዒ ይሄው ያጂ ወቅጢዒ ለመቁረጥ ነው መህዙሪን ኢዕቲቃዱሁ አለ مهزوزين عفوا وقطيع مهزوزين اعتقاده امنته دغمو يتوزاغبنا يالصنا عندي هون معناته نو ودسو لما قارط قط يالو ينبرو امنته بتام يالتوزاغبنا كلص يالو ينبرو امنته وروزغبنا صن ودال هنا لما لزا لما قرط غارق في شهواته ياجي غارق يسمط انديون يا مسلم محبرسف في شهواته بسميته لي مستغرق اهونم يا سمط مستغرق يتلقى في ملذاته بركاته لي دستا بمياكنبت ركاته لي بتا متبلد في احساسه ودنو متبلد ددب انديون بليد ماله ددب نو الله يطبقك ها متبلدا متبلد ديون ددب ديون في احساسه وسطون سميتون بما دامت بكل لي راسون بما دامت بكل لي بتام يددب يليلت ديون معنو بارو قفو ديون معنو لا يعرف معروفا ايهو ملكامن ما يعوق معروف يونه النجر يما يعوق ولا ينكر እንደዚሁም ደሞ ኢንካር ማደርግ ማወክስ ሙንከራን ሙንከራን ማወክስ መጥፎ ነገር የማወክስ بل حتى ينقلب منهم كنذي بزي بشتا كتمتوت مسلموت مكاكل حتى ينقلب اسكي زور درس منهم كنس است من غلبت عليه بس لا ياشنفو سو يتغلب سو اسكي زور درس من من ياشنفو سو غلبت عليه الشقاوه اطابي سنته غلبوت عشنفوت يمتاسو على عقبي عقبيه ودهالا اسكي زور درس سي غلب درس خاسرا يتواردنا يكسره هورو ويرتد منهم كالناس من ملس من نورال من يرتد من ملس اكل عن دينه كامنته ولا من ملس نورال بالتدريج قص بقص تدريج مالك قص بقص باندي سايحول بايدت قالت الاخلاق الفضيله طلالك هو نصب انهوچون سنه مغباروچون يلقق يورد يورد سيحد سلمناون يلقال كذا سيقلقل اقطاجا مصيبه كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء بدن بيازو كل هذا يا زو اهون يتكسناچو نغروچ ሁሉ ያሉሽ ነው يجري يكستال باقتحام الولاء والبراء بدن بيازو ولا ان براء بممتات اقتحام مالت ممتات ነው متال مجمرا مسلموچ وسط بمسلموچ مكاكل ولا ان براء ودق እንዲሆንنا وسطاچو ላይ እንዲጠف ያደርጋሉ مجمرا ولا ان براء مالك لا الله بلو مولدنا لا الله بلو مطلات ايه كطفى مسلموچ بس بالام كبار نو ولا ان براء من اصول الايمان هي ايمان تلك مسارات نو لا الله بلو مولدنا لا الله بلو مطلات كافروچن لا الله بلن نطلعچوالن لا الله بلن انوداچوم طلاتوچاچن ناچو مسلموچن لا الله بلن نودالن بل بين المسلمين بدن بياشي بين المسلمين متمسكه يونهچو اهتشنا በጣም ዓሲያ ከአቅ የራቀች ወንጀለኛ መጥፎ ላይ ያለች ከዲን የራቀች ለሁለቱ ያለሽ ውዴታ በጣም መራራቅ አለበት አንድ ሊሆን አይገባም በፍጹም የተራራቀ መሆን አለበት ይሄ ግድ ነው ስለዚህ ይሄ ከውስጥሽ ላይ ከጠፋስ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ነሱ ይሄን መጀመሪያ በመምታት ነው ወተስሪብ الحب والبغض في الله وتسريب بماشلوك تسريب ማለት ማሽሎክ ነው الحب والبغض في الله الله بلو مولدنا لله بلو مطلات يجمرا ولا ان برا وداجنت ممسرتنا طلاتنت ممسرت نبرا تكرر بينا ثلاثه ثانيا تسريب الحب والبغض في الله والجام الاقلام ايه بيتش ادلم ياجي والجام بملغوم ينكسقسالو الاسلام طلاتوچ ايهن مينكسقسوت ما ناتشو بلنال مجمريا لاي سنانسا نغروي ما ناتشو بلنال ايهن ميانسوت ثلاثه اكال بيي نبرا እህ ማና ማናቸው አንደኛ እስላም ጥላቶች ናቸው ሁለተኛስ በሙስሊሞች ያሉስት በሙስሊሞች መካከል ያሉ ማናቸው ሙስተግሪቦች የምዕራባውያኖችን አፍካር ሙስሊሞች ውስጥ ለማስገባት የሚፈልጉ አሉኮ የሉም እንዴ አሉ ከዘመኑ ጋር መንቀሳቀስ አለብን የሚሉ ይሄው ብቅ ይያሉ አረ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጡ አው ዘፈን ሂጃባት በሉ ይያሉ እኮ ነው አይደለም እንዴ ዘፈን حرام ነው አትበሉ ይያሉ እኮ ነው ቀጥለው መተው አይናቸውን አጥበው በቀጥታ ሂጃብ አይመለከተም እዚህ ያለው ሰው አሉ አይመለከተም በአሁኑ ሰዓት ያለችው ሴት አይመለከታትም ቁርአን አይመለከታትም ይያሉ እኮ ነው ቁርአን አይመለከታትም እሷን አይደለም ያናገረው الله المستعان እንዴ مستغرب ናቸው እንዴ ያሉ ሰዎች የምዕራባውያን የገማና يتأنبا عن ملكاكت مسلموش لي لمج أنا ميفلقو نسوناتشو لذي دمو ميتكوت مننا ولا أنا براءن يتفعلو مجمرة الحب والبغض في الله يتفعلو وإلجام الأقلام بدن بيازي زيجار وإلجام بملقوم الأقلام صفوتين بملقوم تلايو صفوتين دايت صفو بمادرك وكفي الألسنة ملاسن دمو بمكوتر ملاسن ليس بس مصوتش عن قولي كلمة الحق حق كمن ناجر عن قولي كمن ناجر كلمة الحق يا حق إنك جروتشنا من اللي شان تعرف بك الصوا من جنكش أنت الصوا مبتوانو يحلقش نقص تارق أنت من جنكش لراسك تجنيك أنت راسك تبكي سل الصوا يا باشم الله المستعان هين بمسرت إيه بتشار اللهم بدم بيجي وصناعة الاتهامات باسس يلغمو وصناعات بمفبرك صناعة مالت فتقرارو مفبرك نو من الاتهامات تشتوش لمن لمن بقيت عنده بقية من خير لمن بقيت يكرسو كالا مسلمو تشست بين المسلمين بالنسو بشتا التلك كفسو كالا لمن بقيت لك أرش الله سو عنده سوزن بقية قريت كالو من خير كمال كامل قر قريت كالس السلاي يتلايو تشتوشين بمفبرك يفبرك كالو ورميه السلاي يورورالو كذابو هلا يتقلوب بتال من بلباس يتلايو لبسوشين يتقلوب بتال من بلباس الإرهاب هي الشباري وتتقرف هي دمبر على في أكراري والغلو هي عطباكي وتشدد هي متشدد نو بقى هدام عطنكاري نو والرجعية خلاكر رجعية مالت خلاكر إيه جراك ودروزه ملاني قالوا أنا ما أعرف شو سوي الزعر رسول أعرف درسوا على سوزيرو مريت لي لورم يلان الله عندي هلا سبيل الطفولة تال إلى آخري هي تنشنو إذا كاس كلش وهابي يلا الزيجاري متعنا صا نينش نينش يالو سبيل الطفالكو مان علق امبلو يازو سو كونو سوتين ولا ملكا ميطراو سو بزي سي ميلطفولتال ليلا ونس اغلطو اغلطو اغلطو كتوتال يسو جما ارغوتال بقى بغو ارغوتال زو يقراو ونس سي ميلطفولتنا سوتين كسو من ارغالو كذا بوالا يا ورغغالو وحشا بتشينت اللي يسمو راسون اندي طالا كذا بوالا الله والله اندي تارغو نو تنكولاچو ميغلطوت شيخ بكر ابن عبد الله رحمه الله ابقوا باچوال كيف لا عندي تهونم علوا بزمناتي ينبرو ناتشو هاي متمالتك قرب نو قرب جزي ينبرو شخ ناتشو إلى آخر الألقاب هي بتار اللم بركت يالو يهونو قصل سموش ألقاب سملت أف مالتنو الذين كفروا النزاك هاريانوش ملت أفو السمال بركات أسم للذين أسلموا لمن استسلام لا درقوا مسلموش اتقر لسطو مسلموش سملت أفو اللاتشوان هي بتار اللم ياسازنو كتاي والذين استغربوا دموا الليلة والذين استغربوا النزع للذين آمنوا لأمنوتنا وثبتوا استغربوا مالت الذين يريدون أفكار الغرب مالت لو يغربوا اتشن أفكار عن ملك هاكت يمئرابيانو اتشن عن ملك هاكت يميفلقوا السوم يتعام يتأمحشو اندي هالو أكالو اتشن بسميل التفعلو لمن للذين آمنوا إيمانين اللكم وثبتوا لزأنوت لا دنيا كونو أني نبيون اللي مجنيت هالفلقم صلى الله عليه وسلم أني صحابيت وشين الذي مجنيت هالفلقم بسم هجابين عليكم حائين عليكم عفاين عليكم دينين عقيدين عليكم يا لشوان الصلاة سن بملتف شو هلا كرنج كلهم هرتب زارم ويني عاد بسلم كويلا لا إله إلا الله الساقو بس بسلا عرّا رقفا لج كفونا لج والذين غلبوا على أمرهم النزيع كانوا تماله والذين غلبوا النزام يتشوموت ويم يغلبوت يحشن نفوت مالتنو على أمرهم بقداش شولاي باك أملاي يحشن نفوت للذين استضعفوا دكا موتشن دكا مالهو نتنسن بملتف سووتشن كنسو بما برقك بما راك بتلاي منقت كناتهم نسو سلطان لنوراتيو شلال حابت قنزب لنوراتيو شلال بزا بزا يتكأمو سووتشن كذاب رقك قالو عندي هالو نقروتشن بما درقنا وهين مي أسلسوت ومين أشأمي ياجي الله أيو التملكة زيشيقار ومين أشأمي يالو هذه المخاطر أهون كتكسناتشو كلاي كانساناتشو كبارونا موارتي هونو عدقالو هذه المخاطر كنزي عدقالو جوست أشأمالة أشأمالة شؤمنو موارت مالتنو بتقام مدخي هونا كبارو عدقالو وأشدها يهو أنكارانا برتو هونو نفوذا بمسرات سوست زاريلا مسلمو تشلاي سرسو يقبالو أبزانيو يا مسلمو تات أبزانيو يا مسلمو وتات سيت إنها لا إياك إلا إياك أفو يعلو من أنه كتب على في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها له. في تمييع الأمة ما هبرسم بمغلط تمييع الأمة وإغراقها أن الزيوم السؤال نبو بمسبت في شهواتها بمن لي سميت سميت هي نفسية في الله قوت ما نتنو الله المستعان زاري لي يالتفتنا ما نعلى الله يازن الله شو تكيت باروش أبزه عنده تفتنوان سميت لي سمت أبو مغوات بكا جزاوي دستا جزاوي في الله قوت نفسي هذا السبيل ونقر لي بيتها بمسالت ينزل كاعتازوت سوشال ميديا يتلايو تواصل الاجتماعيات ما هبراوي مقنان يا بزوهان وشل السلاء تقالوت بكا الزاوست كتوت يا قلدوتان هنيو باروك أفوسك كر وانحلال أخلاقها وانحلالي اندت فتابة ما ادرك وين بمفتات لي اخلاقها اخلاقوان سنة مقباروان اتشي الامة اتشي مهبرسب سنة مقباروان فتا اندت لك اخلاقوان سعي دعاة الفتنة بزيلي مررات اتشونو على كبالو عدقا مررات اتشونو من دعاة الفتنة يا فتنا تدعري وش دعاة وش قالوا الذين النزع تولوا يزوروا جربة يسدوا عن حمايتي بمت كمت أبك جربة ستو أكالو تشالو مسلمو تشستالو كافرون ما زانو ماني سموال ماني يوال قولي يسرى يالو زاري لي لمسلمو فتنا يكسك أسي يالو مانو الزيو عطراتش نستي يالو نو الزيو مسجداتش نستي يالو كونو أبرون الزي باقي دامنا تعند لينا ييال يالو أكال كونو نسلم الناس بيقوم تنين ينمي لأكال كونو بكا يوني تشاتش سوشال ميديا لأكو زالك وجبنو شاخنو مفتنو الله المستعان يتأيى يفتنا بروتين يامته يكفتال زعاري الله خلقه له كعلم مسارات هاي وقت يراك أنا أقوي مسلو عليك يكتلال لا وندي تمال لك عندي هلا شخنا براتني لنا يقبل يكتلال الله المستعان سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية يسلم الناتر لك سنة مقبارك أخلاق وشن لك الناوتشن متأبك ويم كمتأبك جربة ستنا يزورو في نسائهم براسة سيتوش لي ونساء المؤمنين يمسلمو جنم سيتوش لي إهن نقر كمتأبك يزورو أكالوش ينسوت الريبة لي بزيلي تلك خطر على قاية فتألان يعلو إلى مدارج الفتنة ودا فتنا مقبي أبوتا سووشن يتتعرو وإشاعة الفاحشة وإشاعة بما سراجت الفاحشة زموت فتنا ونشرها بما سراجت وعدلوا تزن عبلوا عن حفظي كما تأبك تزن عبلوا نقاء الأعراض تسألوا يهونو كبرا نقاء تسألوا يهونو الأعراض يا سيتوشن كبر تأبك أن تاتشون كما تأبك تزن عبلوا وحراستها الصوان كما تأبك حراستها سوان تلا لك هنا أخلاق وشوان نتأبك كما أدرك تزنابلو وريت إلى زلزلتها أما كانتها كلت شبت كفة لدرجة مالت ذات شجار زلزلة مالت من قد معنوا ذات شجار نك نك أوت ويم عن قد أوت سوان متعل ورز زورو إين مرتو وفتحي نزوم مكفت فلقو أبواب الأطماع أبواب بروتش المكفت فلقو الأطماع يكجالوت بروتش طمع سقب قبنت في اقتحامها يعني النقر اندياتكو إسلام تألاتوش قبتو إيه النقر بماتكات لي يكجالوتوش بر كفتا درقو كل هذا أهو نتك أسناش هلو على أهو نتك أسناش هلو من خلال الدعوات الآثمة من خلال بمن نساتنو الدعوات مقتاوش يزو بمن نساتنو الآثمة مدفو يهونو مقتاوش دعوات ترجوش السنة عنقبو تنستونا وهي يتكمو يعلوت والشعارات المضللة شعارات مالت مفكرنو مفكروچنم بمعزنو المضللة أتمامي يهونو مفكروچن باسمي بمن سم كالش باسمي بسمنو حقوق المرأة يخيث لجمرت تالكتش نيت هرقو لانچه السابي حتي سيتوش تبدلو ايانك أزو من آمن كنو سيتوش لمن لمن لم سراشو تقتاترو الله مسكين دينو القبات ينبيو مكري على السماج يسحابوچن حياتي على ما توق مسكين دمو زغا تتدا فلاتم تام بدينا نكو تفكلنا يميلون حقوق المرأة يسيت الجمبت من وراء اللبت الله المستعان وحريتها نتع النتوى تلقاك توطع تشكر زاد شقار زاد درنا تسرع مصيبة ومساواتها بالرجل كون نقار كل النت كل مونا اللبات الصوم بمن ما تليم وهكذا هون يتكسنا شو تكيتنا شو يارشنا وهكذا إيه مسلو نجروشن بمامت أتنو دي هلو مفكروشن بما فبركنو يامتونا كبابا ريونو مقتاوتي يامتونو إن مهات أقوت من دعوات يتلايو مقتاوتشالو في قوائم يطول شرحها له في قوائم يطول شرحها له مالت يونا نزيهون زيقارالوز نقروش يونا سنتراج بنسات أو يالوشنو يطول شرحها مابراراتو بتعام يرزم بنال مبرارات يرزم بنال مثالي سوستنا غير نتكس كلش منين مثالة حقوق المرأة حريتها ومساواتها بالرجل ليلاس بزونا غيرو تشالو النسول النمرارة بنال شرحوا بطعم يرزم بنال تناولوها اندي هالو يفتنا دعاتوش تناولوها اندي هالو كالاتوشن اندي هالو نققروشن اندي هالو مفكروشن تناولوها يازو يزونو بعقول صغيرة تنش بهنا أمراتشو تنش بهنا أمراتشو وأفكار مريضة بشتنيا بهنو أستسع سماتشو أفكار أملكا كتنو من آية أملكا كت بشتنيا بهنو أملكا كتاتشو يترجرون النزين أملكا كتن بتنش أمراتشو بتبلاشو بشتنيا بهنو أملكا كتاتشو يترجرون يرارطالو ترجل مالت مرة مرنو شي يرامدالو زازي روطالو بالمنادات بمت أرات إليها ورزي تري من حرية ني وريت حقوق المرأة مساواتها بالرجل كون نقار كل النت يشيز لج مبت يشيز لجوج حق مبت نسعان نتوى إيالو زازي روطالو في بلاد الإسلام يمسلم حقارو تشلي بتليه برتان مسلم حقارو تشلي بتلي يبتو يهين يروج تالن دقوت وفي المجتمعات المستقيمة يا مسلم هاجر لا يكالونس يا كافر هاجر لا يدمو قتالوا النادينا تشون بنبيو منجر صلى الله عليه وسلم بنزاه ودي هونوت موديلو تشش بسحابيتوش منجر لاي قتالوا مجتمع محاورة سبزن قبتو يهين وري من عرقالو يا نافسالو لمن في اللاقو تاتشو من النو كالش ياجي لإسقاط لمتعلو لمتعل الحجاب حجاب لمتعلو وخلعه لما ولك نو حجاب لما ولك نو ونشر التبرج تبرج مالت مجلالت لما صراجت نو في اللاغو تاتشو والصفور صفور مالت كشف الوجه نو شي تبرج مالت اقرى مليون شلال اجي اطري على لبسوش مبالوس مليون شلال مجلالت ما نو صفور مالت فيت المكفت نو ورزي بمتارات هي مسلم وش لا يندر اللي صرافة والعري أو العري وده مرة قط لما تأرث وين مرة قط مين بالو النجرم لما صرجت والخلاعة تكرر بينه خلاعة مالت إجابة وده ما ولك ما إنه رك أنا شو ده مكرت والاختلاط بمد عليك حتى يقولوا يقول ياجي حتى يقول أسكيل درس لسان وحال المرأة يخيث الليج ملاصوا هنيتا هل المرأة المتبرجة الشي بلا ينذي سوى تنتر يتكبلت وسيت لسان الحال لسان الحال يقول لك لسان الحال إنه لسان المقال ميبال نقر على لسان المقال مالت أنا نقر بك أتصن النقر ورو لسان الحال مالت دقمو بنقر ساتن نقر وبتكبر متصايو نقر من يبالال لسان الحال يبالال قبطات شوالي يا جماعة نا يسيت وجه يهن تر يتكبل وسيت وجه لسان الحال اتشو هنية اتشو سيتاي مالتنو سيتاي هنية اتشو اسكي مسل درس من هيت لكم أيها الإباحيون يتعلّحوا أن أنت إباحيوج إيالو يميت الروسكي مثل دراس إركانا تشوك أرطوال زاري لسيتوج ينزي سوشت الرسام تاو يتعلّحوا يالو ميفلو يمثلالو أني ستنوني لبراجو جبتونا لا جماعة إباحيون ما ناتشو يازو بدب إباحيون مالت إلالو إباحيون مالت معنى وراسو إلالو التحلل من العقود الأخلاقية إلالو كسنة مقبار كأخلاق مفتات مالتنو من أي أخلاق كالش بمهابرة سبزن يتلمدت رويهونو سنة مقباروش ويم أمنات عويهونو ترو سنة مقباروش اندي هلو نقروش كزيهونو ملاقك هذا تفتو لك مهون مالتنو إيه حصر ويم إيه أملكك تلالو مجمرة يفايهونو أوروبا وستنو كان سوزن دنو يتنقس عكسو يفاهونو يمتو كبار منتنا همنت زاري لي أتا أقراتش لي يقبال لبشتانو مالت كمان نيوم نقر ملاقك انا مفتات بمنم نقر مقربي اللبنم حتى من إلالو مسلش عند سو إيهتون بيقبا من شقرة للالو إيهت سالي عندي سيد وانموان بتاقبا من شقرة للو من شقرة للو سيتوش يعني سو بيتشامون اللباتشو مبتالات ملاقك عن لباتشو بان دبال بيتشام مقربي اللباتم انت فلق يسمون اللبات يفلق عكال بكا مبتوانو لا تقدر بأي قبام عند بالاقم طالع السوبي تالي زاد أي قبام حرية أنا تأنت إباحي يلي له أشوال بس السوبي تام قريب اللي بات الله المستعان ها والله لازم يكون مرعبا ونوشين ينور حياة بتايو الله المستعان يأنس صحياة ده السلال كان نسوا أنصار ده السلال حياة الله شو نسوا وجه حياة الله شو الله المستعان بدام بمي قر ملكو الله استاذ السماش تنبي بالله فولتها حتى مرابعونش مثلا قالوا يديو سنة تاجو يدي دبنا تك ميستو مصالة عند سيزوب كونج كونا وندقار عبرو ستيد بملكات ميستو كونج باك عندها تكو يشي تولو تملسو إلا ميستو نزو يدي كونو باك عطولو تملسو إلا كو يلا الله المستعان بدعم مصيبة والله مصيبة من شكرا الله إلى الله حين دينو هي أخلاق حتى سويش عند باهل يازوتن أخلاق وشلو بس ولا عندك قدر ما بتقولون ده فلقة يفلق ونا قدرك إيالو إن هالو إباحيون يبالا لو نسويش إباحيون بقى عند سيد لا عندون دبتش أموني إلا بعدهم يوم أربعة ونص سرعتنا إباحيون يبالوت علو كارو بوس بكل يتنكسا كسا بتأم مدفوي ونا برش تعملك هكذا نو زاري لي حقيقة غزاتنا أسبطوال بيجبوته تسرع أشتوال هي عملك هكذا بكرة تاي هي عملك هكذا لا يلا يمسلو بتكبرن ينور يونال وقد تلطفوا في المكيدة يا جبدن وقد تلطفوا يعزنونا يرارو مسلو علش إيو في المكيدة بسيرة أشتولي سيرة أشتولي عسيرة وسينك ساكسو تلطفوا بتعام يونا يرارو مسلالو يازو فبدأوا جمروا النوم بوضعي بماسك أمت لبينة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال لبينة الاختلاط لبينة مالت من اللي بلاتو يمسار الدنجاي نو طوب نو يمسار الدنجاي سكيت له درس لبينة الاختلاط يمد بلالك مسار الدنجاي سكيت له درس بين الجنسين با سيتنا وان مكاك الجنسين مالت في رياض الأطفال يهز أنا توش مج أو شا مزنان يابو توش لي سيكر مدام بيازو وبرامج الأطفال يهي بيتار اللم يهز أنا توش بروغرام لي في وسائل الإعلام يتلايو مجنان يابزو هانوش يمي تايو علوم عنو يهي بيتار اللم وركني التعارف بين الأطفال وركني ركن مالت من اللي بلاتشو ركن مالت بوتانو التعارف يمتواوك بوتا بين الأطفال بهز أنا توش مكاكل هيك بارنا والله ما رابارزن بدأم يعلنو هي داري لاي مسلمو تشمكاري يمتانو هز أنا توشن مسالي تلبلا لك أسيج أو تجزي أرى النزيز أنا توش إن اللي ياتو بيبال إن قرانا درقم زاري لي سيتنا وان تلبلا لك أس أنا توش نجوش ناتشوكو أبرو أسيج أو تبني يليو بيبال እንግዳ አይደረግም ምን ሆናችኋል ሳናቸው እኮ እነሱ እንዴ ምን ሆናል ልጅ ትልቅ መስለዋል እንዴ ምን ሆናል ይጮቱ ምን ችግር አለው ይሄ ብቻ አይደለም እነሱ ዘንድ ያለው ተመልካች ቀጣ ያለው ወተቅዲሚ طاقات ወተቅዲሚ ይዘው እንዲመጡ ያደርጋሉ ህፃናቶችን طاقات ማለት ይላሉ የታሸጉ ልዩ መልእክት ያላቸው ወለይሰ ባቃ ባቃት አይደለም ባቃ ማለት እቃ ነው طاقات ማለት ደግሞ የታሸጉ እዙር አበባዎች የታሸጉ አበባዎች መልእክት ያላቸው ልዩ መልእክት ያላቸው አበባዎችን ይዘው እንዲመጡ ያደርጋሉ ህፃናቶችን ሚነል ጂንሰይሪ ሴትና ወንድ ማጂንሴ ማለት ሴትና ወንድ ነው የተፈለገበት ፊል ኢህቲፋላት የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ተይዞ እንዲመጣ ያደርጋሉ ከዛስ ሴቷ ለወንድ ወንድስ ህፃናቶች ናቸው እኮ እነሱ እነዚህ አበባዎች ግን ይያሉ ነው እዚህ ጋር በደንብ ያዙ ጣቃት ማለት ይላሉ ልዩ የሆኑ አበባዎች ናቸው ይላሉ ልዩ የሆኑ አበባዎች መልእክት ያላቸው እነሱ ይሄን ሲያዘጋጁ ይሄን ሲخطጡ ዝም ብሎ አይደለም ዛሬ ላይ የኛ ሀገር ሰው በጎ ዝም ብሎ ነው የሚያመጣው ያመጣ ይሰጣል ምንም አያቆም እነሱስ ምን አላቸው ምሳሌ ለሐዘን የሚቀርበው ለደስታ የሚቀርበው ለምሳሌ ለወንድሜ ለእህቴ ለፍቅር ተብሎ የሚቀርቡ ምኖች አሉ የተለዩ አበባዎች አሉ ከለር ሁላ አላቸው ይመረጣሉ ሁላ እንዴ ያለ ነገር አምጥቶ አንዱ ላንዱ ይሰጣል ይሄን ሁላ ያስተምሯቸዋል ገና ልጅ እኮ ናቸው እንጭጭ ናቸው ህፃን ናቸው አመሯቸው ላይ ምን እንደሚከቱባቸው ተመልከቱ ከልጅነታቸው እንዴ ያለ ሴራ ያሰራሉ وهكذا በዚህ መልኩ አሉሽ يخترق الحجاب የሴቶች حجاب ይገፈፋል ማለት ነው يخترق خرق ማለት መቅደድ ነው ቃል ትርጉሙ መቅደድ ተፈልገበት ምንድነው መገፈፉ ነው የሴቶች حجاب በዚህ መልኩ ይገፈፋል ويؤسس الاختلاط ከዛ መደበላለቅ መሰረት ተይዞ ይመጣል ምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ወይም አንድ ወንድ ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ ከሴት ከወንድ ጋር እየተደበላለቀ በቃ ምርቶ ካፍ ብሎ ምን ልክ ብሎ ተማረና መጨረሻ ላይ ኢክትላጥ ይባል ምንም አይመስለውም ደንታ አይመስለውም ምንም ነገር ከምንም አይቆጥረውም አገራችን ላይ ዛሬ እንግዲህኛ በዚህ ልክ የተመቻቸ አይደለም እነሱ ጋር ግን ይሄ ነገር የተለየ ስለሆነ ነው ለምሳሌ هذه البدايات ያው በእነዚህ ጅማሮች ነው የሚነሱት ማራቢያውኖች እንደ ጅማሮ ይሄን ተጠቅመው ነው التي يستهي التي يقولش አሁን የጠቀስኩልሽ ነገር በደንብ ያዘው يستسهلها كثير من الناس ብዙ ሰው አቀሉ የሚያዩ يستسهلها ማለት ሚያቀላት كثير من الناس ከሰዎች በርካታ ሰዎች በጣም ከባድ ነው وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات ከሰዎች በርካታ ሰዎች ተገይቡ ይርቃል ከነሱ عنهم ከነሱ مقاصد البدايات የነዚህ ነገሮች ጅማሯቸው ምን እንደሆነ አያውቁም ምን እንደሆነ አያውቁም بل هذه الصغيره الى له لا باس بها تشكو صانچ مي چگرالو منو ناتشوال الى له كما تغيب عنهم كنسو اندراقباچو كله معرفته ما وقاچو اندطفاباچو كله مصادرها كيف ني يمطاو ميلو نغر اندطفاباچو كله ايهي نغر كجربو من ليلو لياسكتل يشلال يميلون نغر قومو لا يسبو كما في تجدد الازياء له كما في تجدد اندمي قايرو كله على تجدد معنات مقير نو الازياء ازياء معنات يلبس عينتوچ ناتشو شي الموضه مالت فاشناوي يهونو زمنه يهونو يسيتوش لبسوچ اكو قالو الفاضحه اواراجنا غلص ادراغي يهونو فاضح مالت مياواردو مياغالطو الهابطه وداقي يهونو انزي نغروچ جماواچونا منچاچو كيت اندهونا اندماقوت كله انسو كيت نو قالش يهودي نغروش نو فينها ميلدون ايه مالت ميمطاو على ميلدون زند نو مالتو البغايا كبغاياوچ زند نو ከበጋያዎች ዘንድ ነው በጋያ ማለት ዝሙተኞች ናቸው ሴተኛ አዳሪዎች ከነሱ ዘንድ ነው አላ ኢነዚያ خسرنا يكسروا اعراضهن كبراቸውን አተ يكسروا فاخذنا يياذوا بعرض انفسهن بعرض بماقرب راساቸውን ያከሰሩ ማለት ነው فاخذنا يياذوا بعرض ماقربن يياذوا انفسهن راساቸውን بمن كلش بازياء متجدده አዳዲስ በሆኑ ዘመናዊ የልብስ አይነቶች ራሳቸውን ያቀርባሉ الله المستعان ያቀርባሉ ይተላየን ልብስ ይያሰሩ ያቀርባሉ ራሳቸውን ይሸጡ ራሳቸውን في العري እነዛ ልብሶች في العري በእርቃንነት والصفالتي በመውረድና በመዝቀጥ የለየላቸው ልብሶችን በመልበስ ራሳቸውን ያቀርባሉ የዚህ አይነት ልብሶች መሰረቱ ምን እንደሆነ ዛሬ ላይ ያሉ እህቶች እንጠፋባቸው ሁሉ وقد شحنت انديها له لبسوتش على وقد شحنت موقوال زاري بها بالنزي لبسوتش الاسواق غباياوتش زاري لبس بيتوتش انديت نو من اي لبسوتش نيا لوت يا جماعه والله المستعان مسالي سفاله لبس للبس بتي اتنكار اتشم زاري لي والله كبار نو مسالي جلبا منان يلبث ارلم موراچو نورمال لبس بيت بتيجي سفاله لبسوچ شريعه يطبقوا لبسوچ لاغني بتي عالفاشم بتام كبار نو زاري لي وتبارى النساء بل اندوم شيتوچ تبارى مالت مباريا موودادر نو تشقرادموال زاري لي وتبارى تشقرادموال شيتوچ النساء سيتوج في السبق بمشكل عدم إلى شرائها النزي لبسوج بمكزات تشكل عدم متعجوالش ولو علموا بيوك روروغن مصدرها منشو كيثنو كيثن يمتعو بيبال يتنعو مصدر كالش المتعفن المتعفن متعفن مالك يقمى مالتنو ترقمو يا يقمى منشو بيوك رورو سيتوج لتباعد عنها كزا يرقو نبارا الذين النزاس يتشركوا نبارا فيهم بالنسو لأي بقية من حياة تنشيك الريت يهونا حياة وستأتشو لأي اللباتشو سيتوش كالنزي بغايا سيتنيا داريو الزند بمت عينات لبس مونو منشو كذا مونو بياو كورورو تنشي خير حياة وستأتشو لأي كالا يركوا نبار كذي لبس أي مكروت من نبارا إيه اللي جأمرنا بكالو ومن البداية المحرمة حرام كونو جماروش مكاكلا هونم ياجي إلباس الأطفال حسانتوش المالبس الملابس العارية اركان بيس يهونو لبسوچن لمن كالش لما فيها بوستو سلالة هم محرمنو يالونو من إيلاف الأطفال سيتوچن ما لما مدالو هسأناتوچن ما لما مدالو استولي على هذه الملابس بزي لبسلي والزينة بما فيها وستولي يالوم زينة جيتن نتلم نتار يرقاتان سيسلج كزينة منامن مراك اللبات لبتشو استولنجي ወንዲፊት ይሄ ነገር መጠቀምኩ የለባትም ራሷ መሰተር አለባት መደብቅ አለባት ይሄን ተላመደው አለቻች ህፃን እንደዚሁም ይሄ ብቻ አይደለም ያጂ አንደኛ አሁን የተቀሰነው ስላለ ነው ሁለተኛስ ምን ተሸቡ ተሸቡሃለ ሶስተኛ ወርዩን መራቆትም አለ ውስጡ ላይ ወተሐቱኪን እንደዚሁም መገፈፍ አለ ውስጡ ላይ ከመላቀቅና መገፈፍ አለ ይሄ በፍጹም አይቻልም ይያሉ ነው ሙሐረማ ነው ይያሉ ነው ሐቂቃ ወላሂ ያ بنات هذوك لله عليكم اني حالو مكروج تالاك سونو يمكرون يالوت اندنيا ياله تراسو ادلم تلي سونو يمكرن يالو كبار نو حصاناتوج زاري لاي ميلبسو لبس منين لبس نو يا جماعه متحجبه انچ متنقبه انچ لجواس تايت لبس ادلم تيدو كسر اجر قميص لا يدرس اجر قميص صغران كفت ارغات اجر قميص علمسات يدالچ الله المستعان هي يا ازات متيدو انات دين البانت يملكتال راحه تسترت انجي يتسترتشبت مكنات اتاقم السوا راسها اتاقم السوا راسها لمن حجاب اند لبسه اتاقم بتاغرورو والله لجوان تربيه تارق نبره السوا شفنا لجوان يترق تارقوتالج لجنه بفصوم لج كلجنته يازون ايلقم كلجنته يازون ايلقم صفا على لبس سترم يادرك صقص اندي صوج تكفچالش بزي لك يميقوتالن يا جماعه الله ፍሩዋል ይሳቀብሻል በተናገሪ አረ ይሄ ነገር ተው ጥሩ አይደለም በኋላ ተለምዳለች 10 አመት ሆኗት 10 አመት ከደረሰች ሴት ልጅ ማለት ከባር ነው እዩኝ የምትለበስ ሰዓት ነው ባውሩ ሰዓት በተለይ አይደለም እንዴ ሙሲባ እነሱ አይለጅነሽ ገና ለጅነችኩ ጸጉራን ከፍታ ትሄዳለች አጭር ቀሚስ እጇ ክፍት ሙሉ ባዶ አይለጅነች ይላሉ ይሄ ሙሲባ ነው የእስላም ጠላቶች የخطጡት ትልቅ ተክሊት ነው ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ ሸዱ ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ